أهلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. كان الكلام في كيفية حساب الفرائض، وذكرنا بأن الفريضة إما أن تكون بقدر السهام أو ناقص عن السهام أو زائد على السهام. الكلام في الحالة الأولى، وهي كون الفريضة بقدر السهام. فقلنا توجد صورتان: إما أن تنقسم الفريضة من غير كسر، أو أن تنكسر الفريضة. وإذا انكسرت الفريضة فإما أن تنكسر على فريق واحد أو تنكسر على أكثر من فريق. وإذا انكسرت الفريضة على فريق واحد فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون بين الفريق المنكسر عليهم وبين نصيبهم توافق، والصورة الثانية أن لا يكون بينهما توافق. تقدم المثال على إذا لم يكن بين الفريق المنكسر عليهم وبين نصيبهم توافق، تقدم المثال على ذلك لاحقا. سابقا، وصل بنا الكلام فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد وكان بين نصيبهم وعدد الفريق المنكسر عليهم توافق. وصلنا إلى هذه الحالة. مثال على ذلك: أبوان وست بنات. طبعا أولا، ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة إذا كان بين النصيب وعدد الفريق المنكسر وفق؟ القاعدة هي وفق عدد الفريق ضرب أصل الفريضة. كلامنا في هذه الصورة أن تنكسر الفريضة على فريق واحد ويكون بينهما وفق. القاعدة نضرب أصل الفريضة في وفق عدد الفريق. مثال على ذلك: مات الميت وخلف أبوين وست بنات. للأبوين سدسان، للست البنات سدسان. أولا الفريضة، نستخرج الفريضة، نقول بين الستة والثلاثة تداخل، فالفريضة أكبر المخرجين وهي ستة. الخطوة الثانية، نستخرج النصيب، نقول للأبوين، قلنا نحن نستخرج النصيب، الفريضة ستة على المخرج ستة، واحد ضرب بطل فرض، يكون للأبوين اثنان لكل واحد منهما ثلث واحد. للبنات الست، القاعدة الفريضة على المخرج ثلاثة، الناتج ستة على ثلاثة، اثنين ضرب البحر اثنين يساوي أربعة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الأربعة تنكسر على البنات على الستة، وبين عدد الفريق ست بنات والنصيب أربعة يوجد توافق. إذا نجد أن الفريق تنكسر فقط على فريق واحد وهو فريق البنات، الأربعة لا يمكن تقسيمها على ستة، وبين عدد الفريق وهو ست بنات وبين نصيبهم أربعة يوجد توافق، فنطبق القاعدة وهي تصعيد الفريضة. بتطبيق القاعدة وهي وزن عدد الفريق ضرب أصل الفريضة، نقول وفق عدد الفريق، نعم نصعد الفريضة نضرب وفق عدد الفريق في أصل الفريضة، أصل الفريضة ستة، وفق عدد الفريق الستة والأربعة يتوافقان بالنص بالقسم على اثنين، الستة والأربعة القاسم المشترك بينهما اثنين، وفق الستة يعني ستة على اثنين، نقول وفق عدد الفريق فيه لأننا لا نعرفه، فلو قلنا وفق الستة كم يساوي ستة تقسيم، لأن القاسم المشترك بين الستة والأربعة سيساوي ثلاثة، أو أن تقول وفق الأربعة أربعة على القاسم المشترك بين يساوي اثنين، فنقول إذن إما أن نعم فنقول كالتالي ستة ضرب أقل ثلاثة، ثلاثة اللي وفق الستة ضرب أصل الفريضة كم؟ ستة يساوي 18، هذه الفريضة الجديدة. طبعا نحن لا نحتاج إلى وفق عدد الفريق، ليس وفق النصيب، فهذا اشتباه. نعم وفق عدد الفريق مو عدد الفريق، هذه الأربعة هي النصيب، الستة عدد الفريق ست بنات والأربعة نصيبهم، نحن نريد أن نقول وفق عدد الفريق، عدد الفريق ستة، كيف نستخرج الوفق؟ نقسمه على القاسم، القاسم المشترك هو اثنين، فيكون الوفق هو ثلاثة، فنضرب ثلاثة في ستة يساوي 18. بعد ذلك الخطوة الرابعة الأنصبة الجديدة، إما أن نطبق القاعدة التي قلت وهو أن نضرب ما صعد به الفريضة ضرب أصل الفريضة، فنقول للأبوين صعدنا الفريضة بالضرب في ثلاثة، فنقول ثلاثة ضرب عفوا مو ضرب أصل الفريضة ضرب النصيبة النصيب السابق، النصيب السابق للأبوين فيساوي ستة، للبنات البنات وعدنا الفريضة بثلاثة ضرب نصيبهم السابق أربعة يساوي 12، هنا ستة لكل واحد ثلاثة للأم ثلاثة للأب ثلاثة، الصنعة تقسيم ست بنات لكل واحدة فتوزع بالتساوي 12 و6 18، فبقدر الفريضة السهام بقدر الفريضة 6 + 12 = 18 بقدر الفريضة، هذه قاعدة الأنصبة الجديدة ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق، أو نفس القاعدة تستخدم طريقة أخرى أن تقول للأبوين طبق هذه القاعدة وهي الفريضة على مخرج الفرض يساوي الناتج ضرب بسط الفرض، فللأبوين الفريضة كم؟ 18، مخرج الفرض للأبوين هذا المخرج 6 المقام 18 على 6 كم؟ 3 ضرب البط 2 يساوي نفس الشيء لكل واحد منهم 3 للبنات الفريضة 18 مخرج البنات 3 يساوي 18 على 3 6 ضرب البط 2 يساوي 12 أو طريقة ثالثة ورابعة في المقامات طرق متعددة. هذه إذا وجدنا أن بين النصيب وبين عدد الفريق المنكسر عليه يوجد توافق نطبق القاعدة وقت عدد الفريق ضرب أقل الفريضة. هذا كله إذا كانت الفريضة تنكسر على فريق واحد. لاحظ ماذا قال. قال وإن كان بين النصيب والعدد أي عدد لأن عدد الفريق التي تنكسر عليه الفريضة وإن كان بين النصيب وهو 4 والعدد وهو 6 عدد الفريق 6 بنات وفق فماذا نفعل قال فاضرب الوفق من عددهن يعني وفق عدد الفريق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب وهو 4 اضربوا في ماذا قال في فريضة في اصل الفريضة 6 مثال قال ابوين وست بنات نفس المثال للبنات 4 لاحظ نصيبهم 4 لا ينقسم على 6 بنات لا تنقسم عليهن على صحيح ما معنى على صحيح من دون كسر والنصيب وهو 4 البنات 4 يوافق عددهن بالنص بالنص يعني القاسم المشترك هو 2 فيتوافقان بالنص فماذا نفعل فتضرب نصف عددهن وهو 3 لماذا نصف عددهن لان نقسم 6 على 2 على القاسم المشترك فيكون 3 فتضرب نصف عددهن وهو 3 في اصل الفريضه وهي 6 فتبلغ 18 18 تكون هي الفريضه الجديده فتبلغ 18 وقد كان للابوين من الاصل سهمان كل واحد منهما سهم واحد ضربتهما في 3 فكان لهما يعني ماذا يريد ان يقول هاي القاعدة اننا نضرب النصيب السابق مع ما صعدنا به صعدنا الفريق ب3 ونصيبهما السابق الابوين 2 ف3 في 2 يساوي 6 البنات كذلك صعدنا الفريق ب3 نصيبهما السابق 4 ف3 في 4 معا قال وقد كان للأبوين من الأصل من الأصل نصيبهما السابق سهمان ضربتهما في 3 فكان لهما 6 وللبنات من الأصل نصيبهم السابق 4 فضربتها في 3 فاجتمع لهن 12 لكل بنت سهمان بعض النسخ مكتوب سهمان لا سهمان مكتوب سهم بعد لا سهمان لأن 12 بنات لكل واحدة هذا كله فيما إذا قلنا بامتثال الفريضة على فريق واحد كما في المثال فريق البنات هنا فقط بعد الجزء مستضعف أما الحالة الثانية إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق فهنا قلنا كم صورة عندنا 3 صور إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وسط أو أن لا يكون للجميع وسط أو أن يكون لبعض دون بعض ولهذا قال وإن انكسرت الفريضة على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده هذا واحد، وإما أن لا يكون للجميع هذا اثنين، أو أن يكون لبعض ودون البعض الآخر هذا ثلاثة. ففي الأول وفي الثاني بيان للقواعد. نشرع في بيان إذا كانت الفريضة تنكسر على أكثر من فريق. إذن كلامنا نحن في الحالة الثانية، نقول ثانيا ما هو؟ انكسار الفريضة على أكثر من فريق. فهنا كلامنا في أي صورة؟ في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن يكون بين سهام كل فريق وعدده واحد. فما هي القاعدة؟ التفتنا نقول أن يكون بين عدد كل فريق ونصيبه واثق. فما هي القاعدة؟ نقول القاعدة كالتالي: أولا نستخرج أوفاق الفرق استخراج أوفاق الفرق، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: ننسب الأوفاق بعضها إلى بعض، الخطوة الأولى نصعد الفريضة على حسب نوع الحالة. فعندنا أربع حالات. الحالة الأولى ألف ب، الحالة ألف ب جيم دال. نصعد الفريضة على حسب نوع الحالة. الحالة الأولى أن تكون النسبة بين الأوفاق تماثل. الحالة الثانية أن تكون النسبة بين الأوفاق تداخل. الحالة الثالثة أن تكون النسبة بين الأوفاق توافق. الرابعة أن تكون النسبة بين الأوفاق تباين. إذا تقعيد الفريضة يختلف من حالة إلى حالة. نأتي إلى الحالة الأولى: إذا كانت النسبة بين الأوفاق تماثل، فما هي القاعدة؟ القاعدة كالتالي: أحد الأوفاق ضرب أصل الفريضة وإذا كانت النسبة بين الأوفاق تداخل سنقول القاعدة أكبر الأوفاق ضرب أصل الفريضة. وإذا كانت النسبة بين الأوفاق توافق فنقول القاعدة الوفق ضرب أصل الفريضة. وإذا كانت النسبة بين الأوفاق تباين فالقاعدة ضرب الأوفاق في أصل الفريضة. هاي الخطوة الثالثة نصعد الفريضة. الخطوة الرابعة والأخيرة استخراج الأنصبة الجديدة. دائما بعد تصعيد الفريضة لابد أن نستخرج الأنصبة من جديد. إذا عندنا في الصورة الأولى أولا كلامنا في انكسار الفريضة على أكثر من فريضة. هذه الصورة فيها ثلاث حالات، في كل حالة منها أربع حالات. نأتي أولا إلى كون الفريضة تنكسر على أكثر من فريق ويكون بين عدد كل فريق ونصيبه وفق، وتكون النسبة بين الأوفاق هي التماثل. نأخذ مثال على الحالة ألف، فنقول مثال الحالة ألف كالتالي: مثال الحالة ألف، طبعا لما أقول مثال الحالة ألف تعرف أن الفريضة تنكسر على أكثر من فريق وبين عدد كل فريق ونصيبه والنسبة بين الأوفاق هي هذه الحالة ألف. مثال على ذلك: إذا مات الميت وخلف ست زوجات وخلف ثمان إخوة لأم وخلف عشرة إخوة لأب، نعم نعم أنا جبت الزوجات. مات الميت وخلف ست زوجات ثمان أخوة لأم عشرة أخوة لأب، عشرة ثمانية أخوة ست أخوة ست زوجات. طبعا أولا كيف نصور أن الميت عنده ست زوجات كلها ثلاث؟ لا، المسألة ثلاث حاصلة في هذه الحالة أن الميت كان عنده أربع زوجات. الميت كان عنده أربع زوجات في أثناء مرض الموت، المرض الذي يؤدي إلى الموت، طلق اثنتان من الأربع وفي نفس الوقت تزوج، طلق اثنتين عفوا وتزوج اثنتين. خب المحصلة التي على ذمته أربع زوجات، زوجتان من السابق وزوجتان جدد. الاثنتان اللتان طلقهما في مرض الموت ترث، يرثن لأنها طلقها، لا، لأن الطلاق إذا كان في مرض الموت لا يكون مانعا من الإرث، ترث الزوجة. فالزوجات التي ترث، وبالتالي حتى تسع زوجات يمكن تصير ذلك، أو ثمان عفوا زوجات، أفرض أنه طلق الأربع وتزوج أربع، فالتي ترث ثمان زوجات، فخلف ست زوجات ثمان أخوة لأم عشر أخوة لأب. لاحظوا معي، نعم نعم، الزوجات مع عدم الولد لهن الربع، وثمان أخوة لأم، يعني كلالة متعددة لها الثلث، وأخوة الأب الباقي ليس لهم فرض. الخطوة الأولى ماذا نفعل عادة؟ نقول استخراج الفريضة. لاحظ الفريضة كان بين الأربعة والثلاثة يوجد تباين، فنضرب أحد المخرجين في أربعة ضرب ثلاثة فتساوي الفريضة مع. بعد استخراج الفريضة عادة ما هي الخطوة؟ أحسن، نستخرج الأمثلة. نقول أولا لست زوجات ماذا القاعدة؟ قلنا الفريضة كم؟ 12 ضرب المخرج 4 يساوي 3 ضرب البسط يساوي 3. 3 تنكسر على 6 أو لا تنكسر؟ تنكسر، ينكسر هنا الثلاثة تنكسر على 6. بعد ذلك لثمان أخوة الفريضة 12 تقسيم المخرج 3 يساوي 4 ضرب البسط يساوي الأربعة تنكسر على الثمانية أو لا تنكسر؟ تنكسر. ما معنى تنكسر؟ لا توزع بشكل صحيح، كلها بالأرباع بالأنصاف. خب للأخوة العشرة أخوة، لأب الباقي 3 و4 7 ناقص 7 تكون لأخوة الأب 5. الخمسة تنكسر على 10 ولا تنكسر؟ إذا ما نجد؟ نجد أن الفريضة تنكسر على أكثر من فريق، على جميع الفرق في هذا المثال وليس على فريق. إذا طبقنا الخطوة الأولى انكسار الفريضة على أكثر من فريق، إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق نأتي إلى بيان القاعدة. نعم لحظة لا تستعجل، الفريضة تنكسر على أكثر من فريق ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بين عدد الفريق المنكسر وبين نصيبه، نقول نلاحظ بين عدد كل فريق ونصيبه ماذا يوجد؟ وصف. مثلا بين عدد فريق الزوجات كم؟ بين 6 ونصيبه ونصيبهن 3 يوجد توافق. توافق بالمعنى العام، تقصد التوافق بالمعنى العام، لأننا قلنا التداخل هو أيضا يندرج تحت التوافق، تحت التوافق بالمعنى العام. فنقول بين 6 و3، 6 يعني عدد فريق الزوجات ونصيبهم، وبين 8 أخوة لأم ونصيبهم 4 يوجد أيضا توافق، وبين 10 أخوة لأب ونصيبهم 5 أيضا يوجد توافق. إذا ما نلاحظ بين عدد كل فريق ونصيبه يوجد بين جميع عدد الأفريق، هذه خطوة واضحة. هنا 6 و3 يتوافقان توافق بماذا؟ لا 3 ما تقبل القسم على 2 بالثلث، القسم على 3. والثمانية والأربعة توافق بالقسم على 4 بالربع، وبين 10 و5 توافق بالخمس. أحسن، إذا نقول بما أن بين عدد كل فريق ونصيبه وفق، ما هي القاعدة؟ كالتالي. الآن نطبق القاعدة. أول خطوة استخراج أوفاق الفرق، هذه هي الخطوة الأولى. نستخرج أوفاق الفرق، سنقول وفق 6 زوجات كم؟ نقسمه على 3 فيكون وفق 8 أخوة لأم، كم يساوي؟ بالقسم على بالربع، يعني بالقسم على 4 يساوي 2. وفق 10 أخوة لأب بالقسم على 5 توافق بالخمس يساوي. إذا استخرجنا الأوفاق وفق 6 2 وفق 8 2 وفق 10 2، كيف نستخرج الوفق؟ بالقسم على القاسم المشترك. الخطوة الثانية ماذا نفعل؟ نسبة الأوفاق، يعني نسبة 2 إلى 2 إلى 2 ما هي؟ تماثل، كل الأوفاق متماثلة. إذا أخذنا هذه الحالة نصعد الفريضة بناء على أن النسبة بين الأوفاق هي التماثل. نقول بما أن النسبة هي التماثل نطبق قاعدة التماثل. ما هي قاعدة التماثل؟ أحد الأوفاق ضرب أصل الفريضة. هذا الآن نحن ماذا نفعل؟ نصعد الفريضة بهذه القانون، نصعد الفريضة، تصعيد الفريضة فتساوي أحد الأوفاق 2 2 2 2 أحدها 2 ضرب أصل الفريضة. كم الفريضة؟ 12، كم تساوي؟ 24 هي الفريضة الجديدة، 24. الآن ماذا نفعل؟ الخطوة الرابعة ماذا نستخرج؟ إذا هذه العملية الثالثة تفعيل الفريضة، الرابعة استخراج الأنصبة الجديدة بأي قانون؟ بقانون ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق، ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. أولا نأتي إلى نصيب من؟ الزوجات، 6 زوجات. صعدنا الفريضة نحن بكم؟ 2. 2 ضرب نصيب الزوجات السابق كم؟ 3 نصيبهم السابق يساوي 6 لكل واحدة. بعد ذلك 8 أخوة لأم، صعدنا الفريضة ب2 نصيبهم السابق الأخوة لأم 4 يساوي 8 لكل واحد سهل. ثم 10 أخوة لأب، صعدنا لهم الباقي أيضا. تستطيع أن هنا تطبق القاعدة، الفريضة 2 صعدنا الفريضة ب2 نصيبهم السابق 5 يساوي 10 لكل واحد. المجموع 6 زائد 8 زائد 10 كم؟ 24 بقدر الفريضة. خب أندرستان. هذا إذا كانت النسبة بين الأوفاق هي التماثل. الآن نأخذ الحالة الثانية، أن تكون النسبة بين الأوفاق هي التداخل. نأخذ مثال على ذلك. هذا كتبته؟ ما كتبت هذا كتاب؟ نعم انتهى ما فيها نعم لاحظ معي الآن الحالة الثانية نأخذ عليها المثال نقول مثال أي حالة باء باء وهي أن تكون النسبة بين الأوصاف التداخل هل خلصت فيه؟ نعم كتبة سريعة مثال على ذلك إذا مات الميت وخلف ست زوجات زائد 12 أخت الزوجة بدون الولد كم تأخذ الربع والأخت كم تأخذ ثلثان أول خطوة نقول استخراج الفريقة بين الأربعة والثلاثة تباين فنضرب أحد المخرجين في الآخر أربعة في ثلاثة تساوي نعم هي الفريقة هذه هي الفريقة الآن في صبورات أكو بهم مثل المسطرة تسحب من هنا إلى هنا يعني إذا تريد تنفع حالة هنا تقوم تسحب إلى هنا كلموا الإذان إذن الفريق معك مباشرة بعد الفريق ما هي الخطوة التي نعمد إليها النصيب هذه آخر مرة تبقى قاعدة النصيب الفريق على مخرج الفرض تساوي الناتج ضرب بطل بطل فرض مو الفريضة أولا نأخذ نصيب ست زوجات ما هو نصيبهم الفريضة كم مخرج الفرض أربعة كم يساوي ثلاثة ضرب البط واحد يساوي الثلاثة تنكسر على ستة ولا تنكسر تنكسر بعد ذلك نصيب 12 أخ الفريضة 12 على مخرج الفرض 3 يساوي 4 ضرب البط 2 يساوي 8 تنكسر على 12 أو لا تنكسر تنكسر طبعا لو لاحظ 8 3 كان 11 كم يبقى؟ يبقى 1 هذا الواحد يرد على من؟ الزوجة لا يرد على يرد على نقول لها ثمانية زائد الرد اللي هو الواحد لكن لا تقولنا خب الرد عرفنا كيف نرد بالنسبة إذن هنا نجد أن الفريضة انكسرت على أكثر من فريق هاي الخطوة الأولى أن تنكسر الفريضة على أكثر من فريق ماذا نفعل؟ نقول كالتالي نلاحظ النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين عدد الفريق و أحسنتم ونصيبه نأتي أولا نصيب عدد فريق الزوجات ستة بين الستة ونصيب الزوجات بين الستة والثلاثة يوجد توافق يتوافقان بكم بالثلث في القسمة على ثلاثة وبين عدد فريق الأخوات 12 ونصيبهم 8 يوجد توافق بالربع إذا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن النسبة بين كل فريق ونصيبه يوجد توافق فأو مطبق القاعدة القاعدة ماذا تقول؟ أولا استخراج الأوصاف وفق الستة كم؟ وفق الستة كم يساوي؟ ستة قسمة على ثلاثة اثنين. وفق 12 أخ وفق عدد الفريق وفق 12 مقسم على 4 كم يساوي؟ 3. بين لا 12 على 4 كم؟ 3. إذا الحالة باء ما هي؟ أنا كتبت الحالة باء وهو تباء المسير. بس خليني أتأكد الحالة باء نعم لا لا عفوا الاشتباه اللي صار هنا أن نصيبهم المفروض رد عليهم واحد يصير تسعة. نعم نقول لحظة 12 أخ 8 يرد عليهم واحد يصير مجموعهم 9 قسم 10 و 9 يتوافقان بكم؟ بالثلث القسم على 3 توافق وقف صنع الشن بالقسم على 3 4. خب نقول نسبة الاثنين الى الاربعة كم؟ تداخل. يعني التداخل. اذا النسبة للأوصاف هي تداخل بين الاربعة والاثنين تداخل. واضح الخطوة؟ إذن هنا لماذا 9؟ لأن نصيبهم 8 ورد عليهم 1 يكون المجموع 9. إذن تداخل. إذا كان التداخل أول شيء نحن استخرجنا الأوفاق. الخطوة الثانية ماذا؟ نسبة الأوفاق يعني نسبة الاثنين إلى الأربع. نقول ماذا يوجد بينهما؟ تداخل. الخطوة الثالثة ما هي؟ نصعد الفريضة. أي قانون نصعد الفريضة؟ في القانون الثاني نقول بما أن النسبة بين الأوفاق هي التداخل في القاعدة ما هي؟ أكبر الأوفاق ضرب أصل ضرب أصل الفريضة. أكبر الأوفاق الأربعة والاثنين الأربعة ضرب أصل الفريضة مع كم يساوي؟ أربعة ضرب 12 48 هي الفريضة الجديدة. 48 هي الفريضة الجديدة. مباشرة بعد تصعيد الفريضة ماذا نفعل؟ الأنصبة الجديدة نستخرجها بأي قانون؟ ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. فأولا نأتي إلى نصيب 6 زوجات. 6 زوجات ما صعدنا الفريضة بكم؟ بأربعة. نصيبهم السابق 3 كم يساوي؟ 12 لكل واحدة سهمان و 12 أخت صعدنا الفريضة بأربعة نصيبهم السابق كم يساوي؟ 9 9 في 4 36 تقسيم 12 كم؟ لكل واحدة كم؟ 3. المجموع كان لاحظ معي 12 زائد 36 كم يساوي؟ 48 بقدر الفرق. هذا مثال واضح وبالأفكار بعدين كلها متقاربة فقط تطبيق القاعدة. فنأتي إلى الحالة الثالثة جيم، وهي أن تكون النسبة بين الأوصاف هي توافق. مثال على ذلك، إذا مثال الحالة جيم، مثال الحالة جيم، نعم هكذا أربعة، نقول مثال الحالة جيم، جيم يعني أن تكون النسبة بين الأوفاق توافق. مثال على ذلك، مات الميت وترك 24 أخوة لأم، يعني كلالة متعددة، وترك 6 زوجات، وترك 20 أخ لأب. ما عندك تنظيم نفسي؟ نعم، لاحظ معي الكلالة المتعددة كم لهم؟ هذا خلصت تفهم؟ الكلالة المتعددة تأخذ أسفل أسفل، والزوجة تأخذ الربع، والأخ للأب يأخذ الباقي. أولا الفريضة بين الثلاثة والأربعة تباين، فتكون الفريضة عبارة عن مع الثلاثة ضرب أربعة مع. الخطوة الثانية النصيب، 24 أخ لأم، نقول الفريضة 12 على مخرج الفرد 3 يساوي 4 ضرب بسط الفرد 1 يساوي الأربعة. تنكسر على الأربعة والعشرين أو لا تنكسر؟ تنكسر. ثم بعد ذلك 6 زوجات 12 على مخرج الفرد 4 يساوي 3 في البسط 1 يساوي 3. 3 على 6 تنكسر أو لا تنكسر؟ تنكسر. ثم 20 أخ لأب له الباقي، 4 و 3 كم؟ 7 يبقى 5. الخمسة تنكسر أو لا تنكسر على 20؟ تنكسر. إذا الفريضة انكسرت على أكثر من فريضة. ماذا نلاحظ؟ نقول نلاحظ بين عدد الفريق ونصيبه يوجد ماذا؟ توافق. يعني لاحظ معي، عدد فريق الأخوة للأم بين 24 ونصيبه كم؟ يوجد توافق بكم؟ بالسبع. لا، على 4 بالربع، الأربعة. وبين فريق 6 زوجات ونصيبهم 3 توافق بالكل. وبين 20 أخ لأب ونصيبه 5 توافق. لكن لاحظ معي، احنا أول نجمع 4 و 3 كم؟ 7، 7 و 5 12، لا لا، 5 و 3 8 و 4 مع، صحيح 25 توافق؟ لا بالخمس، كيف 25 على 5؟ نعم؟ لا، توافق كله بالمعنى العام. الآن هذا ما أراد ونصيبه وفق، يعني بالمعنى العام. إذا بين عدد كل فريق وبين نصيبه يوجد وفق. فنطبق القاعدة، أولا استخراج الأوصاف، فنقول وفق 24 بالقسمة على 4 كم يساوي؟ 24 على 4 6، وفق الستة بالقسمة على الثلاثة اثنين، وفق العشرين بالقسمة على خمسة اربعة. الخطوة الثانية ننسب الاوفاق، فماذا نقول؟ نسبة الستة الى الاثنين الى الاربعة، تداخل. تستوي الاثنين والاربعة كله بينها تداخل، فتداخل. فنصب نصعد الفريضة بأي قاعدة؟ بما أن النسبة هي التداخل، لا لا توافق، لأن الأربعة مو متداخلة مع الستة، الحالة جين توافق بينها توافق، توافق بين الستة والاثنين والأربعة توافق. فنصعد الفريضة بأي قانون؟ بقانون النسبة التوافق، الوفق ضرب أصل الفريضة. الوفق سين الآن مجهول، أصل الفريضة كم؟ 12. الآن نريد أن نستخرج الوفق، لاحظ معي، نريد أولا أن نستخرج الوفق، فنقول بين الستة، بين الستة والاثنين يوجد ماذا؟ تداخل. فالفريضة كم؟ أكبر المخرج تساوي، وبين الستة والأربعة يوجد، ما يوجد تداخل بين الأربعة والستة، توافق. توافق بين الأربعة والستة بماذا؟ في النص، يعني بالقسمة على اثنين. فلاحظ معي، هاي خطوة بس دقيقة، لاحظ معي، نريد أن نستخرج الوفق، ماذا نفعل؟ ننسب الستة إلى الاثنين فنجد بينهما تداخل، فنأخذ أكبر الأعداد ستة، ثم النتيجة ستة ننسبها إلى العدد الآخر أربعة، كأننا في مقال استخراج فريضة. ننسب الستة إلى الأربعة، الستة نسبتها إلى أربعة توافق بالنص. فما هي قاعدة استخراج الفريضة إذا كان بين العددين توافق؟ ماذا قلنا؟ قلنا وفق أحد الأعداد في ضرب العدد الآخر. فنضرب وفق الستة، الستة كم وفقها؟ أحسنت، بالقسمة على اثنين ثلاثة، ضرب العدد الآخر أربعة يساوي 12. فالوقت 12. أعيد الخطوة من جديد، لا بأس، لاحظ معي، ننسب الستة إلى الاثنين بينها تداخل بالقسمة على اثنين. إذا كانت النسبة هي التداخل، نحن نختار أكبر المخرجين وهو الستة، ثم ننسب الستة إلى العدد الآخر أربعة، بينهما توافق بالنص، يعني بالقسمة على اثنين. فما هو القانون؟ القانون أن نأخذ وفق أحد العددين نضربه في العدد الآخر. فإما أن نضرب وفق الستة، وفق الستة ثلاثة، لأن ستة تقسيم اثنين ثلاثة، في العدد الآخر أربعة معه، أو أن نضرب أربعة تقسيم اثنين، يعني اثنين اثنين في ستة يساوي معه، وفق أحد العددين ضرب العددين آخر. إذن الوفق يساوي 12. فنقول الوفق ضرب، يعني س يساوي 12، الوفق ضرب أصل الفريضة، الوفق يساوي 12 أصل الفريضة، 12 ضرب 12 144. هاي الفريضة الجديدة 144، الفريضة الجديدة. مباشرة بعد ذلك نستخرج الخطوة الرابعة، الأنصبة الجديدة. أولا نصيب كم؟ 24 أخ لأم، ما هو نصيبهم؟ ما صعد هذه الفريضة ضرب النصيب السابق، صعدنا الفريضة بكم؟ 12. 12 ضرب نصيب الأخوة للأم السابق كم؟ 4. 48. نعم نصيبهم 48 لكل أخ كم؟ لكل أخ. فهما. ثم نصيب 6 زوجات، فعدنا الفريضة ب 12. نصيب 6 زوجات السابق 3 كم يساوي؟ 36. 36 يعني لكل زوجة 6. ثم بعد ذلك الباقي عندنا 20 أخ لأب له الباقي، نقول 12 فعدنا الفريضة نصيبه السابق 5 كم يساوي؟ 12 ضرب 5 60 تقسيم 20 يعني لكل أخ 3. نعم 3 لكل أخ 3 أسهم. المجموع النهائي كم؟ 48 زائد 36 زائد 60 كم يساوي؟ 144 مساوي للفريضة. هذه إذا كانت بينهما توافق. بقي في الحالة جيم إذا كان بينهما تباين. أذن خب بعد الأذان يأتي الكلام في بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.